السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى في عقيدته: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار. بعدما ذكر الكلام عن الحوض انتقل إلى الكلام عن الشفاعة، فقال: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما روي في الأخبار. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الشفاعة حق، فأهل السنة يثبتون الشفاعة خلافا للمعتزلة ولخوارج الذين ينكرون الشفاعة. فالشفاعة ثابتة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن قبل ذلك، حيث قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فأثبت الله جل وعلا الشفاعة، وذكر أن الشفاعة لا تكون إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا. ولهذا العلماء ذكروا أن للشفاعة شرطين، الشفاعة لها شرطان، وهما: الأول إذن الله للشافع، أن يأذن الله تعالى للشافع، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، أن يرضى الله عن المشفوع له. فالشفاعة ملك لله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يملك الشفاعة جميعا، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، فيعطيها الله لمن شاء ويمنعها عمن شاء، فيأذن لمن شاء في من شاء أن يشفع، يأذن للأنبياء، يأذن للرسل، ويأذن للصالحين وللشهداء والصديقين والأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ، يأذن لهم أن يشفعوا في من شاء الله سبحانه وتعالى. وأصل الشفاعة مأخوذ من الشفع وهو ضد الوتر، الشفاعة أصلها مأخوذ من الشفع وهو خلاف الوتر، ومعناها التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى يملك الشفاعة جميعا، فيعطيها لمن شاء ويمنعها عمن شاء، لأنها ملك لله سبحانه وتعالى وحده. قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعات في الآخرة ثابتة، وأعظم الشافعين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم الشفعاء هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا في درس الواسطية أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة به، ذكر ابن تيمية رحمه الله شفاعتين للنبي عليه الصلاة والسلام: الشفاعة الكبرى والمقام المحمود، والثانية الشفاعة له في دخول الجنة. فهاتان الشفاعتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام، وله شفاعة ثالثة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، يشفع في عمه أبي طالب فيخرج من الدرك الأسفل من النار فيجعل في أعلى جهنم، من قعر جهنم إلى سطح جهنم، شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ثلاث شفاعات خاصة بالرسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعات أخرى اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الشفعاء، فيشفع في أهل الكبائر أصحاب الذنوب والمعاصي، يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يشفع في أصحاب الكبائر والذنوب الأنبياء والمؤمنون والصالحون والشهداء، كل هؤلاء يشفعون في أصحاب الذنوب والمعاصي من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وشرط شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يكون المشفوع فيه موحدا، أن يكون المشفوع فيه موحدا، أن يكون من أهل التوحيد. فإذا كان مشركا فإنه لا ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبو هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإن يشفع في أصحاب التوحيد. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة ينالها من ابتعد عن الشرك بالله جل وعلا، نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فإذا من أراد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه بتوحيد الله جل وعلا، وعليه بالبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن كان كذلك فإنه موعود بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. كذلك يشفع غير النبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة، كما قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيشفع الملائكة، يشفع النبيون، ويشفع الصالحون، ويشفع الشهداء، يشفعون كذلك في أهل بيتهم ومن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم. ويشفع كذلك الأطفال الصغار إذا ماتوا قبل الحنث والبلوغ، فهؤلاء يشفعهم الله سبحانه وتعالى في آبائهم، كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة حيث قال عليه الصلاة والسلام: صغارهم دعاميس الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو أبويه فيأخذ بصنفة ثوبه كما أخذ بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني الصغير يأخذ بيد أبيه أو بثوبه فيجره معه حتى يدخله الله وأباه الجنة. إذا يشفع في أبيه وفي أمه، في والديه. الطفل إذا مات صغيرا هؤلاء يسمون أفراد ويسمون شفعاء. إذن هذه هي الشفاعة ثابتة كما جاء بذلك القرآن الكريم، وكما جاء بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم الشفعاء كما تقدم هو النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي يقومه عليه الصلاة والسلام، يشفع في أهل الموقف كلهم حينما يعتذر الأنبياء من آدم عليه السلام، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل هؤلاء يعتبرون. فينبني لها النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع في جميع أهل الموقف. فإذا الشفاعة حق يعني ثابتة وموجودة يوم القيامة. وأن أنكرت الخوارج والمعتزلة الشفاعة وقولهم لا قيمة له، بل هي ثابتة بنص القرآن ونص سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قالوا: الحكمة من الشفاعة، الحكمة من الشفاعة إكرام الشافع وإظهار فضله، إكرام الشافع وإظهار فضله، وثانيا الرحمة بالمشفوع له. إذن الحكمة من الشفاعة إكرام الشافع وإظهار فضله، وثانيا الرحمة بالمشفوع له أو المشفوع فيه. ولو شاء الله جل وعلا لأخرج من أخرج من النار بدون شفاعة، ولكن يأذن بالشفاعة لأوليائه ولعباده المؤمنين ليظهر فضلهم ويكرمهم بذلك وحتى يرحم المشفوع فيه. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. إذن الشفاعة ثابتة، وأهل السنة لا ينكرون الشفاعة، إنما ينكرها من المعتزلة والخوارج، ولكنهم ينكرون شفاعة المشركين الشفاعة لهم مشركين هذه منفية، فالمشركون لا شفاعة لهم ولا تنفع شفاعة الشافعين. وكذلك الآلهة الباطلة عند المشركين لا تغني عنهم شيئا يوم القيامة ولا تشفع لهم، كما قال سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شفاعة منفية، شفاعة المشركين أو استشفاع المشركين بآلهتهم عند الله يوم القيامة هذا لا يغني عنهم شيئا، وهذه شفاعة أنكرها القرآن الكريم، نفاها القرآن الكريم. إنما الثابت هو الشفاعة التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها لمن شاء من خلقه في من شاء من عباده. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها الله لهم حق، كما روي في الأخبار، الأخبار من الكتاب ومن السنة. ثم قال رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. هذا الميثاق العلماء فيه قولان: القول الأول قالوا هذا الميثاق هو المذكور في آية الأعراف، حيث قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنهم أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: هذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. وأيدوا هذا القول بما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بن أعمان يوم عرفة. إن الله أخذ الميثاق، إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بن أعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، ثم نثرهم بين يديه، ثم نثرهم أو ثم نثرها بين يديه، وكلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ إلى قوله المبطلون. إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بن أعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، ثم نثرها بين يديه، ثم كلمهم قبل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى قوله تعالى: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأيد هذا أيضا بما رواه البخاري ومسلم من حيث أنس يرفعه، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا رب، أو يقول: بلى يا رب. فيقول الله جل وعلا: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو كان لك مع الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: قد أردت منك ما هو أيسر من ذلك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا وأنت في صلب أبيك آدم فأبيت إلا الشرك. رواه البخاري ومسلم. ومن ثم قالوا إن الميثاق المراد هو الذي أخذه الله جل وعلا من بني آدم استخرجه من ظهر آدم عليه السلام. وقال آخرون المراد بالميثاق أو المراد بآية سورة الأعراف هو الفطرة، ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق وما ودعهم فيهم من اعتراف بوحدانية الله وربوبيته. قالوا هذا هو الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا. وأشهدهم على أنفسهم، هذا إشهاد كان بلسان الحال لا بلسان المقال، قالوا هذا إشهاد إنما هو بلسان الحال لا بلسان المقال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي شاهدين على أنفسهم بلسان حالهم بالكفر، بلسان حالهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. فقالوا المراد بذلك الميثاق الفطرة، ما ودعه الله سبحانه وتعالى في نفوس عباده من اعتراف بوحدانيته وإلهيته وربوبيته. ولذلك الأمر محتمل، والقول الأول يسانده الدليل. الذين قالوا بقول الثاني قالوا أن هذا الميثاق لا يذكره أحد ولا تقوم الحجة به، إنما تقوم الحجة بإرسال الرسل، لكن لا مانع أن يكون هذا ثابت وهذا ثابت. فالميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم الذي جاء في حديث ابن عباس ثابت، والفطرة ثابتة أيضا بنص القرآن الكريم بنص السنة، كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة ثابتة والميثاق ثابت. ثم دعم الله سبحانه وتعالى ذلك كله بإرسال الرسل، لم يجعل ذلك الميثاق كافيا فقط، لأنه لا يتذكر أحد، الإنسان لا يتذكر ذلك الميثاق لا يتذكره، فذكر الله جل وعلا بهذا الميثاق، ذكر بالرسل، ذكر بالأنبياء والمرسلين الناس بالميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من بني آدم في ظهوره أو في ظهر أبيهم آدم عليه السلام. لذلك لا تعارض بين قولين، والله تعالى أعلم. فالذي يظهر أن هذا ثابت وهذا ثابت، أن هذا ثابت لما جاء في حديث ابن عباس وحديث أنس، والفطرة كذلك ثابتة لما جاء في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء أو جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة وقرأ شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، أي ثابت وموجود. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما يمزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. مر معنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الشامل لكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. وقد علم الله تعالى علما أزليا، علما سابقا، عدد من يدخل الجنة من الناس وممن آمن من الجن، عدد من يدخل الجنة فردا فردا، وكذلك عدد من يدخل النار من الجن والإنس جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، أي أن هذا الأمر قد فرغ منه. قد علم أهل الجنة بأهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام، سئل أعلم أهل الجنة بأهل النار؟ قال نعم، فعلم أهل الجنة من أهل النار، علم الله سبحانه وتعالى ذلك كله في علمه الأزلي السابق. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. المؤلف رحمه الله انتقل مرة أخرى، عاد إلى الكلام عن القدر، رجع الكلام عن القدر، فذكر درجة العلم وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء. ومما يعلمه الله، علم أصحاب الجنة وأصحاب النار، علمهم وعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم سواء كان في الجنة أو في النار. وكذلك يعلم الله تعالى أفعال العباد، وفي هذا رد على القدرية الغلاة الأوائل الذي أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، قالوا لا يعلم بشيء حتى يقع، وهذا باطل، بل إن الله جل وعلا يعلم أفعال العباد حتى قبل أن يفعلوها في هذه الجملة هذه الفقرة. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوهم، علم الله أفعال العباد، أفعال العباد كلها معلومة عند الله سبحانه وتعالى، وفي هذا رد على من؟ على قدرية الغلاة الذي أنكروا درجة العلم، وهؤلاء كفار، من أنكر علمه هو كافر، كافر بالله جل وعلا من أنكر علم الله، كما قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. ناظروا القدرية في العلم، فإن أقروا بالعلم خصموا، أي قضى حجتهم، وإن جحدوه أو أنكروه كفروا، كفروا بالله إنكارهم صفة العلم لله جل وعلا. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان قد علم أهل الجنة من النار ففي من عمل أفلا تتكلوا على كتاب وندعو العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له, كل ميسر لما خلق له, فمن كان بأهل السعادة فيوصل إلى عمل أهل السعادة, ومن كان بأهل الشقاء فيوصل إلى عمل أهل الشقاء. ثم تلا آية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له, فمن كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه من أهل الجنة فإنه سوف يسير ويوسر لعمل أهل الجنة, والعكس من كان في علم الله السابق أنه من أهل النار عياذا بالله من ذلك فإنه يوسر لعمل أهل النار ويسلك هو بنفسه ويختار, هو بنفسه يختار طريق أهل النار, وكذلك المؤمن يختار بنفسه طريق أهل الجنة. فلذلك المؤمن عليه أن يصدق بذلك كله وأن لا يوسوس في هذا الباب, فإن القدر كما سيأتي هو سر الله تعالى في خلقه. كل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي, وإنما الأعمال بخواتيمها. في ذلك الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في المعركة ولكنه ختم عمله بالانتحار, نحر نفسه أو قتل نفسه, فقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بخواتيمها, أي عبرة بالخواتيم. فخاتمة العمل تؤثر على صاحبها, فإن كانت الخاتمة حسنة كان الصاحب على خير, وإن كانت غير ذلك كان على خطر عظيم. فالأعمال بالخواتيم, الأعمال بخواتيمها. والسعيد من سعد بقضاء الله, السعيد من سعد بقضاء الله جل وعلا الذي قضاه وقدره ويسره له. والشقي من شقي بقضاء الله, من شقي بقضاء الله الذي قدره له ويسره له. وكل هذا لا يعني أن العبد مظلوم في قضاء الله وقدره, وما ربك بظلام للعبد. فلا يدخل النار أحد إلا وهو يوقن تماما أنه مستحق لذلك, لا يكون في قلبه أدنى مثقال ذرة من شك أنه دخل النار ظلما, حاشا لله. فالكفار يدخلون النار وهم يعلمون أنهم مستحقون لذلك, قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا, يعترفون بالظلم وأنهم كانوا ظالمين وأنهم كانوا كافرين, ويتمنون الرجعة إلى الدنيا, ويتبرؤون ممن أضلهم, ويسب بعضهم بعضا, ويتخاصمون في النار, ويلعن بعضهم بعضا. وهكذا كل من دخل النار يعلم علم اليقين أنه دخلها بعد من الله سبحانه وتعالى. فلذلك القدر كما قال الطحاوي في الفقرة التي تليها, وأصل قدري سر الله تعالى في خلقه, سر الله تعالى في خلقه. والواجب في القدر هو الإمساك, الإمساك عن خوض في مسائل القدر, وإجراء ذلك على الفطرة, وأن يعمل الإنسان فإنه في ميدان العمل. الإنسان في هذه الدنيا هو في ميدان العمل, في ميدان العمل, يصلي ويصوم ويعمل الصالحات. الباب أمامه مفتوح, الباب مفتوح, والحسنات أمامه وبين يديه, وكذلك السيئات. فإن شاء أخذ طريق الحسنات والأجر, وإن شاء سلك سبيل السيئات والوزر. الطريقان أمامه كما قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين طريق الخير والشر, إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا. فيختار أي طريقين يسلك, فإذا سلك طريق الخير فقد وفقه الله جل وعلا, وقد أعان نفسه وحفظ نفسه وعصمه, ويسلك سبيل الضلال فقد ظلم نفسه وعرضها لعذاب الله سبحانه وتعالى, يكون قد عرض نفسه لعذاب الله وظلم نفسه. فالسبيل أمام الإنسان مفتوح, وهذا يجد الإنسان من واقع حياته وأمره. فكل إنسان يجد هذا أمامه, إن شاء أطاع وإن شاء عصى, إن شاء فعل الصالحات وإن شاء فعل المنكرات. فإذا فعل الصالحات يرجو ثوابها, وإذا عمل المعاصي فإنه يخشى عقابها ويخشى الجزاء عليه والحساب عليه. ولهذا قال فالسعيد من سعد بقضاء الله, أن هذا هو السعيد الذي كان في علم الله تعالى وفي قضاء أنه من السعداء. والشقي من كان في علم الله وقضائه أنه من الأشقياء. ومن سعد إنما سلك سبيل السعادة، ومن شقي هو بنفسه سلك سبيل الشقاء. وهذا مثل الآن في الدنيا الطالب في الامتحانات النهائية، إما أن يجتهد وينجح، وإما أن يترك الجد والمذاكرة ويرسل. هذا كتاب أمامه، هذا مقر أمامه، إن شاء ذاكر وإن شاء ترك المذاكرة. فإذا ترك المذاكرة ثم رسب فإنه لا يلوم إلا نفسه، يقول أنا ما ذكرت، لم أجتهد، قصرت، فعلت ما فعلت. هذا في الدنيا، وكذلك امتحان الآخرة. والله جل وعلا قد علم في علم السابق أن هذا الطالب سيرسب في مادة كذا، المادة الفلانية سيرسب فيها هذا الطالب. فإذا جاء الامتحان يأتي الطالب ويمسك الكتاب ثم يرميه ويخرج إلى أصدقائه ويذهب إلى السمر مع أصحابه ويساهر، ويأتي الامتحان فيرسب. فإذا استلم النتيجة يقول أنا قصرت في هذه المادة، أنا مذاكرة. والله جل وعلا في علم السابق علم أنه سيرسب فيها، وهو قصر في هذه المادة ورسب. ولما جاءت النتائج علم أن هذه النتيجة إنما نالها بسبب إهماله، بسبب إهماله في دروسه، ولا يقول أنا أجبرت على الرسوب، لأنه هو الذي ترك المذاكرة. كذلك امتحان الآخرة، كذلك امتحان الآخرة، من أهمل الواجبات وترك الطاعات وعكف على المحرمات فإنه لا يلوم إلا نفسه، كما جاء في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. ثم قال رحمه الله: وأصل قدري سر الله تعالى في خلقه. علم القدر من علوم الغيب، من الغيبيات، فالعبد لا يدري ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه، ما الذي يقدره الله له غدا وبعد غد وبعده من أيام وسنوات، لا يدري كيف يكون حاله بعد يوم واحد، كيف يكون حاله غدا لا يدري الإنسان. إذن هو غيب لا يعلم إلا الله جل وعلا. ولهذا قال: وأصل قدري سر الله تعالى في خلقه. لم يطلع عليه ملك مقرب لأنه من الغيب، ولا نبي مرسل لأنه أيضا من الغيب، والغيب لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. ومن علم الغيب المقادير التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، هذه من جملة الغيبيات. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني وسيلة وطريق موصلة إلى الخذلان. التعمق والنظر في ذلك، التعمق في مسائل القدر والخوف فيها والجدال بالباطل، لماذا يكون كذا ولماذا كان كذا، وإذا كان كذا لم يكون كذا كذا، هذا ذريعة الخذلان. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في المسند، نهى عن ماذا؟ عن خوض في القدر. قال: إنما هلك من كان قبلكم، الحديث في مسند أحمد ذكره شارح الطحاوية، معناه أن الخوض في القدر مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. خرج على أصحابه وهم يتباكون القدر، قال: فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، حب الرمان من الغضب. غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه، بعض أصحابه يتكلمون في القدر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه. فلذلك الحذر، كل حذر من التعمق والنظر في ذلك، فإنه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، يعني سلم يرتقي به، لكن إذا ماذا إلى حرمان، حرمان من رحمة الله والحرمان من رضا الله جل وعلا. ودرجة الطغيان قد يوصل إلى الطغيان، أن يبغى الإنسان فيتمرد على الله جل وعلا ويتمرد على حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فالحذر كل الحذر من ذلك، نظرا أي نظرا في مسائل القدر على وجه الإنكار وعلى وجه التكذيب، وفكرا تفكرا بدون دليل وبدون برهان، ووسوسة أن يوسوس في القدر لم يكون كذا وما شأن كذا كان كذا، وإذا كان كذا فلم يكون كذا كذا. تساؤلات كثيرة يريدها الشيطان الحذر من ذلك كله. لماذا؟ قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، طوى علم القدر عن أنامه. هذه المقادير كلها تجري على حكمة الله سبحانه وتعالى، أليس الله بحكم الحاكمين؟ وأخفى الله جل وعلا ذلك عن الخلق، فإنما طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، طواه عن أنامه لأنه من الغيبيات. بل هذا رحمة بالناس، بل هذا يكون رحمة بالناس. فلو علم الإنسان المقادير وما يقدر عليه من خير أو من شر، من إصابة، من مرض، من حوادث، من مصائب، لو علم العبد كل المقادير التي ستقع عليه في حياته لتكدر عليه حياته. فلو يعلم العبد أنه سوف يمرض بعد كذا، سوف يصاب بحاجة فتكسر رجله، سوف يموت له قريب يوم كذا، سوف يحصل له كذا، سوف يموت هو بنفسه يوم كذا، فلو علم العبد كل هذه الغيبيات من المقادير لتكدر عليه معيشته ولساءت أحواله. فالله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني منعهم من طلبه، من طلب علم القدر، نهاهم عن مرامه أي عن طلب ذلك العلم، منعهم من ذلك ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، لا يقال لما قدر الله كذا ولم يقدر كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني من اعترض على حكم الله وعلى أمر الله وعلى قدر الله وقال لما فعل كذا، معترضا، متضجرا، مستنكرا، متذمرا، فقد رد حكم الكتاب والقرآن. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من جحد آية من كتاب الله أو جحد قول الله سبحانه وتعالى فقد كفر بالله جل وعلا. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ثم قال رحمه الله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. يعني ما ذكر في القدر فيما سبق، جملة ما ذكر في القدر هو ما يحتاج إليه من هو منور قلبه، يعني من نور الله تعالى قلبه بالعلم والإيمان. من نور الله قلبه بالعلم والإيمان، فالقلب إنما يستنير بماذا؟ بالعلم وبالإيمان. فالإيمان نور في القلب، والعلم كذلك نور. قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور، أحيينا قلبه بالعلم والإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس. من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، من خواص عباد الله، من أولياء الله جل وعلا المؤمنون المتقون، وهي درجة الراسخين في العلم. درجة الراسخين في العلم يعني التصديق بقدر الله والتصديق بآيات الله والإيمان بالله جل وعلا وتحقيق أركان إيمان الست. هذه درجة الراسخين في العلم، التصديق الجازم لكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا ولكل ما ورد في القرآن. هذه درجة الراسخين في العلم. قال لأن العلم علمان، لأن العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود. لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة، الحلال والحرام، وعلم العقيدة، هذا علم موجود ما جاء به الرسل، هذا علم موجود. قال الله قال الرسول الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة. علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود هو علم الغيب. ومن علم الغيب القدر، القدر من علوم الغيب. قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فقال فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار الكتاب والسنة كفر. العلم الموجود أساس الكتاب والسنة، القرآن والسنة هما أساس العلم الموجود. فإنكار القرآن والسنة كفر، فإنكار العلم الموجود كفر. وادعاء العلم مفقود كفر. ادعاء العلم مفقود ادعاء من غيب، يعني ادعاء انسان انه يعلم غيبات كفعل الدجالين والعرافين والمشعوذين وغيرهم من السحره، فهؤلاء يدعون علم الغيب وهذا كفر بالله جل وعلا. هم كفر، من ادعى علم الغيب فقد كفر بالله جل وعلا. قال عليه الصلاه والسلام: من اتى عرافا او كاهنا فساله عن شيء او صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لان هذا المشعبد وهذا الدجال قد ادعى مشاركه الله تعالى في صفه من صفاته، بل في اخص صفاته وهي علم الغيب. فادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء علم الغيب كفر بالله. ولا يثبت الايمان، يعني لا يتحقق الايمان ولا يكمل الايمان ولا يتم الايمان الا بقبول العلم الموجود، قبول الكتاب والسنه، الا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. اجتمع الامران، قبول الموجود وترك طلب المفقود. فلو قال انسان انا اقبل الموجود لكن اطلب العلم المفقود، هذا ليس مؤمن. فلا بد من اجتماع الامرين، وهما قبول العلم الموجود هو الكتاب والسنه، وترك طلب العلم المفقود. لان من طلب العلم المفقود لا يعد قابل للعلم الموجود، هذا ينقض الاول. طلب العلم المفقود يعود على الاول بالابطال، لا يكون قد قبل العلم الموجود ان الكتاب والسنه، لان في الكتاب والسنه لان فيهما النهي عن طلب علم الغيب او عن ادعاء علم الغيب. الخلاصه أن العلم علمان: علم الكتاب والسنة وعلم الغيب. فالواجب قبول علم الكتاب والسنة وترك البحث عن علوم الغيب. ولا يتم الإيمان إلا بقبول الموجود وهو الكتاب والسنة، قبول علم الموجود، وإلا بترك طلب العلم المفقود وهو علم الغيب. طيب، قال رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي الإيمان باللوح والقلم. اللوح هو اللوح المحفوظ الذي جاء ذكره في الكتاب العظيم، سماه الله تعالى لوحا محفوظا، وقال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وسمى كذلك بالذكر، يسمى اللوح المحفوظ بالذكر. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الزبور أي الكتب المنزلة، سمى زبورا، كلها جنس الكتب المنزلة يسمى زبورا. والذكر هو اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور أي في الكتب المنزلة من بعد الذكر، أي من بعد اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأيضا جاء في البخاري عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. كان الله ولم يكن شيء غيره، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكان عرشه على الماء. كتب في الذكر كل شيء. فلوح المحفوظ هو الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق، قدر الله فيه مقادير الخلائق، كتب فيه كل ما هو كائن، مكتوب في اللوح المحفوظ. ومر معنا أن هذا هو التقدير الأزلي، يسمى التقدير الأزلي، وهو ما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. ويسمى أيضا بالإمام، وكل شيء أحصناه في إمام مبين. أحصى الله جل وعلا كل شيء في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعلم ما في السماء والأرض، هذه درجة العلم. إن ذلك في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. فبينت الآية أن كل شيء، كل مقدر، إنما هو مكتوب ومسطور في اللوح المحفوظ. طيب، وكذلك القلم. القلم نؤمن بالقلم الذي جاء ذكره في حديث، في حديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم قالوا اكتب، قال ما اكتب، قالوا اكتب ما هو كان إلى قيام الساعة. فالقلم أيضا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف هل القلم خلق أول أم العرش، هل خلق القلم أولا أم خلق العرش قبل القلم. قولان لأهل العلم منهم قال: القلم خلق أول، ابن قال العرش خلق أول. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل عرش أم هو أول، قولان عند أبي العلا همداني. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. رجح ابن القيم رحمه الله أن العرش مخلوق قبل القلم، قال أنه عند الكتابة كان قائما وموجودا، كان ذا أركان. وأيا كان نؤمن بأن الله تعالى خلق اللوحة وخلق القلم، أيا كان أول، المهم الإيمان بأن كل ذلك مخلوق وكائن. نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، بكل ما قد كتب في اللوح المحفوظ نؤمن بذلك ونصدق، يعني نقر بأن في اللوح المحفوظ قد كتب الله جل وعلا المقادير كلها، آمنا بذلك كله. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمع الخلق اجتمع كلهم على شيء غير على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا واضح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والترمذي وغيرهما، جاء فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الحديث: فما كتبه الله سبحانه وتعالى لا مغير له ولا مزيل له ولا معقب عليه، باق باق. وما لم يكتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لا توجد قوة في الدنيا تستطيع أن تغير هذا المكتوب، إما إيجادا أو إلغاء. جف القلم بما هو كان، يعني انتهت، فرغ الأمر، كتب في اللوح كل شيء، وجفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام أقلام القدر وجفت الصحف، يعني كتب كل شيء وفرغ الأمر، كتب كل شيء عند الله جل وعلا. فما أخطأ العبد لم يكن له صيبة، ما أخطأه من مال، ما أخطأه من منصب، ما أخطأه من رزق، ما أخطأه من خير، ما أخطأه من شيء لم يكن ليصيبه، لأن الله تعالى قضى بذلك، وإن فعل ما فعل. وما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصابه من خير أو أصابه من شر، ما أصابه من نفع أو أصابه من ضر لم يكن ليخطئه، لأن الله تعالى قضى به. وهذا يسبب لعبده طمأنينة في القلب، يوقن بأن الله تعالى قد قضى له هذا عطاء أو منعا، فلا يجزع ولا يسخط، يعلم أن ما أصابه لن يخطئه بحال من الأحوال، وما أخطأه لن يصيبه بأي حال من الأحوال، فيكون مطمئنا لقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث في أثر عن زيد بن ثابت: إنك لن تجد طعم الإيمان أو حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. هذا أيضا تأكيد ما سبق، يعني مما انتقد على هذه الرسالة عدم الترتيب، فالمؤلف رحمه الله يذكر أشياء أكثر من مرة بأساليب مختلفة، يعني يكرر كثيرا من المعاني ويعيدها، ولعله كما قاله العلم أملاه في مجالس متفرقة، كأنه أملاه في مجالس متفرقة، يعني يملي يوم شيئا وغدا شيئا والأسبوع القادم يملي شيئا، فاجتمعت كلها فصارت متنا، لذلك فيها نوع تكرار. فبيانه أن الله تعالى علم كل شيء هذا تقدم فيما سبق، لكن هنا أكد هذه المسألة. وقد أكثر مؤلف هنا في هذه الرسالة من ذكر مسائل القدر، ولعل في عصره كانت هنالك إشكالات كثيرة في هذا الباب، لذلك ظهرت في هذه الرسالة كثيرة، ربما كان في زمانه وفي عصره نقاش وجدال كثير حول قدر، لذلك أكثر من ذكره في هذه الرسالة، فذكرها هنا وفي أول رسالة، وسيأتي ذكره كذلك في آخر رسالة في كلام عن استطاعته ونحو ذلك. هذا ربما يشعر بأن في عصره كان هناك نوعا من الجدال في باب القدر. قالوا على عبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، علم الله تعالى سابق لكل شيء، أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، قدر ذلك تقديرا محكما مبرما، ليس فيه ناقض ولا معقب. ناقض يعني مزيل أو مغير، ناقض يعني ينقض الحكم يبطله أو يعطله، ليس فيه ناقض يعني معطل أو لاغي لهذا الحكم، ولا معقب أي مؤخر، لا أحد يعقب يعني يؤخر، ولا ينقض يعني يبطل هذا الحكم وهذا القضاء وهذا القدر، ولا مزيل أيضا بمعنى ناقض، لا مزيل له يعني لاغي له، ولا مغير، مغير يغير القدر من شخص لآخر، من حجم إلى حجم آخر، من أكثر إلى أقل، من أقل إلى أكثر، من بلد إلى بلد، لا أحد يتحكم في قدر الله جل وعلا بالتغيير، ولا ناقص ولا زائد من خلقه، لا أحد يتحكم في القدر زيادة ونقصا. فإذا قدر الله لعبد بلاء لا أحد يملك أن ينقصه أو يزيده، لا أحد يزيده أو ينقصه، لا ناقص له ولا زائد من خلقه. كذلك لو قضى لعبد خيرا لا أحد يزيده ولا أحد ينقصه، لا أحد يملك أن يزيده ولا أحد يملك أن ينقصه أو ينقصه، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان ووصول المعرفة. يعني أن هذا التسليم والإيمان بقدر الله تعالى من صميم الإيمان، من صميم العقيدة، ومن خالص التوحيد الاعتراف بقدر الله جل وعلا. ولذلك ابن عمر كما روى مسلم في أول حديث صحيح مسلم أخبر هذين الرجلين، قال لهما والذي يحلف به ابن عمر أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر، سمعت أبي يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق حديث جبريل، لو أن أحد أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم ساق الحديث. فإذا الإيمان بالقدر من صميم الإيمان، ومن كفر بالقدر فقد كفر بالله جل وعلا. ولذلك قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا من صميم الإيمان بالله جل وعلا وربوبية الله، ومن توحيد الله سبحانه وتعالى الإيمان بالقضاء والقدر، بأن ما قضاه الله كائن، كما يقول الشاعر ما قضى الله كائن لا محالة، ما قضى الله كائن لا محالة، إنما الشقي من لا محالة، ما قضى الله كائن لا محالة، إنما الشقي من لا محالة. فهذا من مما يذكر في باب القدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء مقضيا به من عند الله جل وعلا لا بد أن ينفذ وأن يتم. ثم ختم الطحاوي رحمه الله هذه الفقرة بقوله فويل، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، ذكر وعيد شديد من خاصم القدر. فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال جاء المشركون يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، فأنزل سبحانه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله تعالى بقدر. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني صار يخاصم ويجادل بالباطل في القدر، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، أحضر للنظر في القدر قلبا مريضا، مريضا بشبهاته وبالأفكار الباطلة، وأحضر للنظر أي في باب القدر قلبا سقيما مريضا بأمراض الشبهات. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أراد يبحث بظنه الفاسد في هذا الباب الواسع وهو باب علم الغيب، التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي رجع بالإثم وبالكذب لما خاض في باب القدر. لذلك الحذر كل الحذر من الخوض في القدر، في القدر والوسوس في ذلك، وأن يخوض الإنسان بفكره وبخاطره كثيرا في باب القدر، بل على العبد أن يعمل، يعمل فكل ميسر لما خلق له، الإنسان يعمل ما يسر الله له أن يعمل، يعمل الصالحات ويترك المنكرات، وما كان الله ليضيع إيمانكم والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالعبد عليه أن يعمل ويترك الخوض في القدر، لم يكون كذا ولم فعل كذا، لأن الله تعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب نتوقف عند هذه الفقرة ونبدأ في الأسبوع القادم مشاهد الله تعالى عند كلام عن العلوم، حيث قال والعرش والكرسي حق. فإن شاء الله في الأسبوع القادم يوم الجمعة القادم مشاهد الله جل وعلا نواصل في بقية هذا الكتاب المبارك، كتاب العقيدة الطحاوية، وفيه كثير جدا من الفوائد، وكنا نتمنى أن ندرسه بشيء من التؤدة حتى نذكر فيه كثير من المسائل، لكن الوقت قد يضيق، فيكفينا من ذلك أن نعلق تعليقا يسيرا على جمل هذا الكتاب، وإذا يسر الله تعالى لقاء آخر يمكن أن نفصل فيه أكثر إن أعان الله ويسر. فلذلك نلتزم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإكمال هذا الكتاب بعون الله جل وعلا، والإخوان يسجلون أسماءهم في الدفتر، لأن هذا الدفتر سيكون هو وسيلة الإعلان في مسيئته إن شاء الله تعالى، يعني كل من لم يكتب اسمه وهاتفه يكتبه الآن أو بعد صلاة العشاء، فإذا كان هناك تعديل في البرنامج أو انتهينا من هذه الدورات وأردنا أن نبدأ دورة أخرى في كتاب آخر فنكتفي بالإعلان عبر هذه الرسائل، وتدفع رسالة فإنه كذلك يوزعها لمن يرى من إخوانه، فنكتفي إن شاء الله في الدورات القادمة بالإعلان عبر الرسائل في الهاتف. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنجتهد بعون الله نكمل هذا الكتاب، كتاب الطحاوية، ونكمل معه كتاب الحائية لأبي داود السجستاني رحمه الله، منظومة صغيرة تشتمل على 34 بيتا، على 34 بيتا، 34 أو نحو ذلك، قليلة لكنها مليئة بالفوائد، فنأخذها إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم بمشاءة الله تعالى، ربما بعد العصر إلى صلاة العشاء نأخذ الحائية لابن أبي داود عليه رحمة الله. نسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يعلم ما تعلمناه زاد لنا في حياتنا ويوم معادنا، ونسأله جل وعلا أن يعلم ما علمناه ودرسناه حجة لنا لا حجة علينا، إنه سبحانه وتعالى سمع الدعاء، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.